يقول السائل: ظاهر السلسلة للشياطين يقتضي انعدام الوسوسة، لا يمكن ان يفسر الحديث بما هو معلوم قطعا خلافه، كيف تقول هذا هو ظاهر الحديث؟ من اين اتيت بهذه الكلمة؟ الا يمكن ان يكون الشيطان المقيد يوسوس من بعيد؟ الا ترى البث المباشر للفضائيات يفسد في الارض اضعاف مضاعفة وهم جلوس ولو كان احدهم مغلقا عليه حجرة لمجرد انه يرسل هذا من بعيد؟ هذا امر محسوس، فهل يستبعد ان يقول الشيطان يأمر ببعض الامور وهو مسلسل؟ لكنها بلا شك تكون اضعف واقل، لانه لا يستطيع ان يصحب الانسان حيث كان، فهو مسلسل ولكنه ما زال يوسوس. ثم وسوسة النفس: ان النفس لأمارة بالسوء. وفي الحديث: واعوذ بك من وسوسة الصدر. واصرح منها قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهناك وسوسة وهوى للنفس، وعلى حسب فساد هذه النفس يكون الامر. فيقول: والا فما سلطان الشيطان على الانسان الا بالوسوسة؟ هو كذلك يكون فعل المعاصي من دافع النفس، فعل النفس والهوى، ولكن ليس يمتنع الوسوسة بالكلية، الحديث لا يدل على ذلك. هناك من تأتيه وساوس شديدة، وهي وساوس فعلا، هي من الشيطان، ولا نقول له هي من نفسك، لأن إنسان فعلا يكون موقنا ومريض بالوسواس، وهذا الحديث الذي يلقى في نفسه هو من الشيطان بأي نوع بقى، كان مرضا عضويا أو نفسيا أو غير ذلك، إلا أن الذي الكلام الذي يلقى في نفس الذي يصاب بهذه الوسوسة من الشيطان، فساد عظيم وتعريض خطر عظيم. أن نقول نفسك هي التي وسوس، هو يكره ويريد وسوسة ويعتقد بطلانها، فلا يمكن أن تنسب إليه.